أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وفي قصيدة جميلة تنبض بفيض من تجليات الروح وانطلاقات الحب الإلهي والوجد الصوفي، عنوانها الله والمعبد، يصور الشاعر محمود حسن إسماعيل حوارا بينه وبين النفس، متوقفا ومتأملا عند حركتها في الحياة هدى وضلالا، صوابا وخطأ، معصية وغفرانا. وهو يقدم لقصيدته بقوله: إلى النفس وقد رآها تتسلل هاربة من المعبد، تحمل نشوة الخطيئة وحيرة المتاب، فغناها بهذا العتاب. يقول: لا، لن أقول الوداع، ولن أعيد القناع على رحيق رشف، وأي سر كتمته، فليس للذنب عمر، وليس للقلب سر، ولا لموج المتاب في الدهر أي حجاب. شد الرباب وقومي على سفوح النجوم، وسبحي كيف شئت على غناء وصمت. هيا أعيد الشراع ولا تقول الوداع. سمعت منك دعاء كالعطر في الفجر جاء، يدور حول الخطيئة بكل بشرى مضيئة، منها أطل الصباح ولم تهمهم جراح، وأقبل النور يسري على هياكل صدري. لا تغلق الباب وامضي من بعض ذاتي لبعضي، قوافلا من ضراعة تطير نحو الشفاعة، تهللا وارتفاعا، ولا تقول الوداع. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدته الله والمعبد مخاطبا ذاته ومعاتبا نفسه: سيري مع النور سيري، وغلغلي في الأثير، وأوغلي في الدهور، وفي الزمان الكبير، وكلما انسد درب سيري سيمتد درب، ولا تهابي ظلاما ولو تلظى دراما، فالليل صمت وآه وغفلة وانتباه، وليس للعفو سد ولا زمان وبعد، النور عم البقاع فلا تقولي وداعا، إن خف إثم إليك ظمآن بالدمع يبكي، فذكريه بيأسه من المتاب وأمسه، وذله وانكساره، وما ألم بناره، ووجهها في ابتهال معفر بالزوال، تعوي بريح الندامة وبانتفاض الملامة، ووخزها كالذبيحة وكانتهاك الفضيحة، لا ترحميه بكأسك ولا بأحلام نفسك، مدي إليه شعاعا ولا تقول الوداع، من عمق ذاتي وسري ومن سراديب صدري ومن صلاة الحزينة على ضفاف السكينة، ومن تلفت نفسي لعالم غير حسي، ومن هدير المعاصي ويأسها في الخلاص، عزفت كل وجودي سحرا لهذا النشيد، فإن أردت سماعا فلا تقول الوداع. حلقة الغد شعر جديد لمحمود حسن إسماعيل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.